في انه اللي كانوا بيفيقوا اليها في الحر. شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل ايه؟ تحت امر مألوف، يعني في ظل يعني ممتعون، او في ظل الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. ده حلو قوي. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الأريكة هي السرير اللي له حجلة اللي هي زي الناموسية كده، أو هي الوسادة. طب ومتكئون إيه بقى؟ قال لك لأن الإنسان له حالات. الحالة الأولى قائم، والحالة الثانية قاعد، والحالة الثالثة إيه؟ متكئ. قالوا أمتع هذه الحالات الاتكاء، لأن القائم يمكن قائم لعمل، والقاعد قاعد لهم، له غدر يقوم ولا غدر يعمل خلاص. إنما المتكئ ده دليل على إنه واخد إيه؟ واخد راحته قوي. على الأرائك إيه؟ متكئون. لهم فيها فاكهة. الله، ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها إلى حاجتين، نأكلها اقتياتا وفاكهة. الله، قال لك وهو قال هنا لهم فيها فاكهة، لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكها وتنعما وتلذذا، ليس عن حاجة إلى من جوع أو إلى شبع. يبقى هي كلها إيه؟ تفكه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يدعون به، اللي يخطر على بالهم يلاقيه موجود. واحد بقى من اللي بيدعبس قوي في الكلام كده قال لك لا، ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوة، لأنه يعطيهم الأشياء قبل أن يدعوا. نعم. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا، بيديلهم منهج الإسلام. ليه الإسلام؟ عشان ايه؟ عشان يسلموا زمامهم الى يد خالقهم، وكلهم يبقوا اخوة عابدين لمعبود واحد، فيعيشوا مع بعض في امن واطمئنان وسلام. يبقى السلام ده هي غاية الله. يبقى الانسان قد ينعم بكل نعيم ولكن منغص عليه الامن. يبقى الامن المنغص عليه ده ايه؟ يضيع لذة النعمة. فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في ايه؟ في امن وسلام. ولذلك يمتن الله على قريش بقوله اطعامهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى في امن وفي ايه؟ سلام. السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك، فاقول لك السلام عليكم، يعني انا مقبل بسلام، وانت تقول له وعليكم السلام، يعني انت هتأذينا ولا احنا هنأذيك. فيعطيك من السلام على قدر امكانياته. فاذا كان السلام ما القائل له الله، الله جل جلاله، ده يبقى ما حدش ويقدر ينفذ لك من اي منفذ. وسلام مش يقول للملائكه سلموا، ده السلام هو اللي يقوله قولا منه هو. فمعنى ذلك ده ضمان ايه؟ سلام قولا من رب رحيم. سلام حالة كونه مش بلاغ من احد، انما من قول من الرب. سلام قولا من رب ورحيم. الربوبية تقتضي ان المرب بيحب المربى، فما بالك اذا وصف ايضا بالايه؟ بالرحمة. ويرجع بقى للجماعة المجرمين بقى، قال على اصحاب الجنة، يرجع للمجرمين بقى. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ايه التميز بتاعهم بقى؟ يعني تميزوا كده وتلموا لوحدكم خلاص. إن انا خليتكم تشوفوا المنظر ان دول كده رايحين الجنه وانتوا قاعدين، عشان الحسره تزداد لكم. وذلك هناك في غزوه الحديبيه لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون، حتى كبار الصحابة والنبي حزن من انهم مش عايزين ينصاعوا للامر.